بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأفاضل وأيتها الفضليات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات العقيدة الواسطية من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الواسطية، ونبدأ إن شاء الله تعالى من أول الكتاب. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. قوله الحمد لله أي الثناء ثابت لله سبحانه وتعالى، فلا يستحق الثناء كله إلا الله سبحانه وتعالى. والحمد عرفه جماعة من العلماء بأنه الثناء باللسان على الجميل الاختياري تعظيما وتبجيلا وإجلالا، سواء كان على نعمة أو لا. ومن هذا التعريف يتضح الفرق بين المدح والحمد. فالمدح ثناء على الجميل مطلقا، تقول حمدت زيدا على علمه وكرم، ولا تقول حمدته على حسن، بل تقول مدحته على حسن، لأن العلم والكرم باختيار زيد، بخلاف الحسن فليس باختيار. وذكر العلماء فرقا آخر بين الحمد والمدح، وهو أن الحمد لابد أن يكون دافعه الحب والتعظيم، أما المدح فلا يشترط فيه الحب والتعظيم، فالإنسان قد يمدح إنسانا لا يحبه ولا يعظمه، بخلاف الحمد فلا يحمد إلا من يحب ويعظم. ويحمد الله سبحانه وتعالى على تفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويحمد على قضائه وقدره سبحانه وتعالى. قال: الذي أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم، والرسول من بعثه الله عز وجل بشرع جديد يدعو الناس إليه، بخلاف النبي فالنبي أرسله الله عز وجل لتجديد شرع من قبله. وقوله بالهدى أي بالقرآن والسنة، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقوله ودين الحق أي بالأعمال الصالحة النافعة في الدنيا والآخرة. وقوله ليظهره على الدين كله أي ليعليه وينصره على جميع الملل والأديان. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المفسرون مختلفون في الهاء في قوله ليظهره، بعضهم قال هي عائدة إلى الرسول، وبعضهم قال هي عائدة إلى الدين. وقوله وكفى بالله شهيدا أي شاهدا على أنك نبي صادق صالح فيما تخبر. قوله أشهد، الشهادة معناها العلم والاعتقاد والإقرار بالقلب واللسان. وأشهد أن لا إله إلا الله يعني أقر وأعتقد أنه لا معبود بحق سوى الله تعالى. قوله وحده لا شريك له تأكيد للا إله إلا الله، الله عز وجل ليس له شريك في الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات ولا شريك في الأمر والنهي. قوله إقرارا به وتوحيدا يعني إقرارا بالله سبحانه وتعالى، والإقرار هو التسليم، وتوحيدا يعني إفرادا وإخلاصا له جميع أنواع العبادة. والتوحيد كما تعلمون ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والسيادة والملك وسائر أفعال، أما توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأما توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ومن تأمل القرآن وجد هذا متقررا. وقوله وأشهد أن محمدا يعني أقر وأعترف بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. عبده فيه رد على الغلاة الذين غالوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوه فوق منزلة العبودية، ورسوله رد على المفرطين الذين فرطوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتبعوا سنته. قوله صلى الله عليه أي أسأل الله أن يثني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. والصلاة من الله ثناء في الملأ الأعلى، ومن العبد دعاء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ويستحب للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند ذكره، قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف يعني ذل رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قيل: هذا دعاء على من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: على آله يعني أتباعه صلى الله عليه وسلم. قوله: وسلم تسليما يعني اللهم سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الآفات والنقائص في الآخرة. هذا امتثال لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوله: مزيدا يعني سلاما زائدا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أصول الإيمان الستة إجمالا فقال: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. يعني ما سيذكره هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قرب قيام الساعة. والفرقة هي الطائفة من الناس، ومن ذلك قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. والناجية أي في الدنيا من البدع والشرور، وفي الآخرة من العذاب والمهالك. المنصورة يعني الغالبة والمؤيدة على من خالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إلى قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. العلماء مختلفون في الطائفة المنصورة، منهم من قال هم أهل الحديث، ومنهم من قال هم أهل العلم. وقد عقد لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى مناظرة على هذه العقيدة. قيل له: إذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية، خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك، كمن يقول إن الإيمان هو التصديق، وإذا لم يكونوا من الناجين لازم أن يكونوا هالكين. فقال رحمه الله: قول اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، حيث قال: تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابت، وإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. قال: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع المخالف قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأ، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحج، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئات. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت العابد وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى. بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال: من صمت نجا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصول الإيمان فقال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة عند أهل السنة والجماعة، وقد دلت عليها النصوص الكثيرة. ومن ذلك حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأصل الأول هو الإيمان بالله، ومعناه الإقرار والتصديق بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها، التصديق بأسمائه وصفاته. وليس الإيمان مرادف للتصديق، بل هناك فرق بين الإيمان والتصديق. ومن ذلك أن التصديق عام يقال في كل شيء، بخلاف الإيمان فلا يكون إلا في الأمور الغيبية فقط. ولا يصح الإيمان بالله إلا بالإيمان بأركانه الأربعة، وهي الإيمان بوجود الله، والإيمان بالربوبية، والإيمان بالألوهية، والإيمان بالأسماء والصفات. كل أصل من أصول الإيمان له مرتبتان: مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة. واجبة يعني يجب تعلمها، ومستحبة يعني يستحب تعلمها. المرتبة الواجبة هي الإيمان الإجمالي، والمرتبة المستحبة هي الإيمان التفصيلي. المرتبة الإجمالية معناها أن يؤمن إجمالا بهذا الركن، والمرتبة التفصيلية معناها الإيمان بتفصيلات هذا الركن، كل ما جاء في الكتاب والسنة. فمثلا الإيمان الإجمالي بالله سبحانه وتعالى معناه أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الإيمان التفصيلي معناه أن يؤمن بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة كالأسماء والصفات ونحوها. والإيمان الإجمالي هذا هو الذي يترتب عليه الإيمان، فمن لم يحققه لا يكون مؤمنا، والإيمان التفصيلي هذا يزيد في الإيمان. ولكن متى بلغ المسلم شيء من الأمور التفصيلية وجب عليه أن يؤمن به. الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، وهو على درجتين أيضا، الدرجة الأولى الإيمان الإجمالي والدرجة الثانية الإيمان التفصيلي. الإجمالي يعني يؤمن بأن الملائكة خلق من خلق الله لا يعصونه إذا ما أمره. أما الإيمان التفصيلي أن يؤمن بكل ما جاء عنهم من أخبار، فالإيمان بأسمائهم وصفهم ووظائفهم ونحوه. وأفضل الملائكة ثلاثة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. قالوا لأن هؤلاء الثلاثة وظائفهم تتعلق بما فيه حياة. جبريل عليه السلام موكل بحياة الأرواح الحقيقية، وميكائيل موكل بحياة الأرض، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان بعد موتهم. وأفضل هؤلاء الثلاثة هو جبريل عليه السلام، لأن الله عز وجل خصه بالذكر في مواطن كثيرة، كما في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح هو جبريل عليه السلام. الله عز وجل أعطى الملائكة قدرات حتى يؤدوا مهامهم، ومن ذلك القوة والشدة وعظم الأجسام والخلق وعظم السرعة والعلم والقدرة على التشكل، يستطيعون أن يتشكلوا بغير أشكالهم في صور كريمة، كما كان يأتي جبريل عليه السلام بصورة رجل جميل الصور، وهو دحية بن خليفة الكلبي. الأصل الثالث هو الإيمان بالكتب، والكتب هي التي حوت كلام الله عز وجل من توحيد وأحكام وقصص. والإيمان بالكتب على درجتين، درجة واجبة ودرجة مفصلة كما قدمت لكم. ومن كذب بكتاب واحد قد كفر بالله العظيم بإجماع المسلمين. الأصل الرابع من أصول الإيمان الإيمان بالرسل الذين أرسله الله عز وجل إلى خلق، ويجب الإيمان بجميع الرسل، فمن كذب برسول واحد فقد كفر، وذلك لقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والإيمان بالرسل أيضا على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة، أو إيمان إجمالي أو درجة إجمالية، وإيمان تفصيلي أو درجة تفصيلية. جميع الرسل أرسلوا بعقيدة واحدة وهي عقيدة التوحيد، دينهم واحد وهو دين الإسلام، أما الشرائع فمختلفة. الأصل الخامس من أصول الإيمان الإيمان بالبعث بعد الموت، يعني باليوم الآخر. يجب الإيمان والتصديق والإقرار بأن الله عز وجل يبعث الناس للحساب والجزاء بعد الموت، وهذا يجعل المؤمن يتجهز للقاء ربه. والإيمان بالبعث أيضا على درجتين، درجة واجبة ودرجة مستحبة، أو درجة إجمالية ودرجة تفصيلية. الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر، والقدر هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم أوجدها في مواعيدها المقدرة لها، فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. قال خيري وشري، يعني الخير من الله والشر كذلك، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى كله خير، فالشر باعتبار المقدور، فالمرض الذي يصيب المؤمن هو خير من الله، ولكن الشر باعتبار المقدور، يعني ما يصيب الإنسان من التعب والنصب ونحن. الإيمان بالقدر ذلك على درجتين، درجة إجمالية ودرجة مفصلة. الدرجة المفصلة تشتمل على المراتب الأربعة، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهذا كل سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة التكليف. السؤال الأول، اشرح مقدمة المصنف رحمه الله شرحا مجملا. السؤال الثاني، تكلم عن أصول الإيمان بشيء من التفصيل. السؤال الثالث، اذكر أصول الإيمان عند المعتزلة وكذلك عند الرافضة مستعينا بالكتاب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.